مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس. وعنوان حلقتنا اليوم من برنامج شجرة وحكاية هو شجرة الغار، ومعي المهندسة الزراعية وفاء شاهين. أستاذي وفاء، أهلا وسهلا فيك على أثير أمواج. شكرا سيدي صباح. ونحن رح نحكي بهالبرنامج اللي أنتم مسمينه شجرة وحكاية، رح نحكي حكاية ونزيدها بالنقاط العلمية اللي هي كتير ظريفة، لأنه بالعلم ما بياخذ الواحد بشكل عام صفة الحكواتي. صحيح، مزبوط حكي. خلينا نبدأ عن شجرة الغار، تاريخ الشجرة والموطن الأصلي، خبرينا أكثر. على عيني. هي شجرة الغار، نحن متداولين باسم شجرة الغار، هي اسمها العلمي شجرة الغار النبيل، اسمها الاسم العربي المتعارف عليه، اما اسمها العلمي هي لاروس نوبيليس. نعم. من فجر التاريخ الإنسان تعرف على شجرة الغار واعتبرها من الأشجار المهمة والنبيلة. نعم. فكان لهذه الشجرة رتبة عالية ومكرمة، إذ كانت تضفر أوراقها لتصنع منها أكاليل توضع فوق هامات العظماء والقياصرة والرجال المقدامين الأبطال. ونجد أيضا بأنه كان شائعا خاصة عند الحضارات الإغريقية واليونانية أن يضع الأباطرة أكاليل الغار، واتبع كتقليد أيضا في الألعاب الأولمبية أن يمنح الفائز إكليلا من الغار كتقدير لإنجازه وعلو مكانته. وربما نقرأ أن الملكة زنوبيا كانت تستخدمها، وكذلك الملكة كليوباترا كانت تستخدمه. ونظرا لما تتميز به أوراق الغار من الرائحة العطرة الفواحة، استخدمت في التطيب من العهد الروماني، وأصبحت فيما بعد تستعمل كنوع من البهارات. صحيح. لزيادة النكهة الطيبة على الأكل، وينصح حاليا باستخدام شاي أوراق الغار لما ثبت من الآثار العلاجية والوقائية لكثير من الأمراض، وهو معقم ومرمم للبشرة وهاضم. رح نحكي عن فوائد الطبية، سواء كان الأوراق الغار أو زيت الغار أو صابون الغار إلى آخره. الموطن الأصلي لهذه الشجرة، وفي له أنواع، هو موطن المتوسط. موطن المتوسط شمال إفريقيا هو. نعم. هي الموطن تحب التربة الكلسية. نعم. ما أنا بحاجة لكثير من الاهتمام والعناية. نعم. بيئة المتناسبة، بيئة المتوسطية، بيئة المتوسطية. نعم. بالنسبة لنرجع بس فكرة صغيرة، إنه هي الأوراق كانت تحتوي يعني فوائدها بسبب احتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن والأملاح، ولا يقتصر أهمية الغار على أوراقه وإنما على الزيت المستخرج من ثماره، حيث يعد كالسحر. نعم. معروف كالسحر من حيث فوائده التجميلي للشعر والبشرة، واستخدم منذ القدم لمعالجة حب الشباب. الاستخدام الأول القديم ومنذ الأزل كان لمعالجة حب الشباب. بالنسبة لتركيب زيت الغار، يحتوي على فيتامينات B، فيتامينات A وفيتامين C. يعني مكونات الغار. نعم. زيت الغار. زيت. نعم. فيه زيوت طيارة، إضافة على الزيت العادي فيها زيت طيار، فيه معادن، فيه البوتاسيوم، الكالسيوم، النحاس والحديد، إضافة لحمض الفوليك. نعم. فوائد زيت الغار بالنسبة للشعر، يعني نحن لأنه كتير بهمنا، هو بيعمل على تخليص فروة الرأس من الأمراض الجلدية والالتهابات والقشري. نعم. خلينا نحكي بشيء من التفصيل واحدة واحدة. بالنسبة لورق الغار، من شو بتتكون وشو نحن بنستخدمها كعلاج، أو قدي هي مهمة سواء كان للبشرة سواء كان للشعر سواء كان للجسم بشكل عام. بالنسبة لورق الغار، خلينا نبدأ فيها واحدة واحدة مشان ما حتى يعني هيك توصلنا المعلومة بشكل مزبوط. هلأ في بأوراق الغار فيها زيت الغار. نعم. وبالثمار فيهم زيت الغار، في كتير تشابه بالمجموعتين. نعم. نحن من الثمار يعمل منه صابون الغار، الزيت. نعم. بيطلع زيت الغار احدى استعمالاته صابون الغار. نعم. نحن هلا رح نحكي يعني بعض الفوائد التفصيلية لبعضها، بس بنرجع بنحط كمان الفوائد المشتركة بيناتهم. نعم. ومنحط طريقة استخدام كل نوع منهم بحيث انه نحصل على الفائدة المرجوة والأحسن ونختصر الوقت. تفضل. بالنسبة ل يعني حكينا عن فوائده للفروة لأنه هي كتير بتهمنا نحن بسبب المياه التلسية اللي عندنا الموجودة عم تخرب كتير ببشرة فروة الشعر. لهي نحن لما بنستخدم زيت الغار بيغذيها بينظفها وبيعطيها رائحة مميزة للشعر. نعم. بيزيد كثافة الشعر، بيزيد طوله بمرتين أكثر من أي نوع من الزيوت. حلو. إضافة إلى أنه كمان بسبب الرطوبة هو بيصير في عندنا صداع لما بتدلك الرأس بفروة الرأس بشوية زيت، كتير بيخفف من نوبة الصداع. هلا بسبب الازدحام بالمدارس عم تنتشر شغلة، وبسبب الإخوان اللي الوافدين لهون لعنا والهاد عم تنتشر كتير بين الأطفال القمل والصيبان. نعم. هو رائع جدا لهالموضوع، بيدلك يعني شعر كعلاج. فيه بيدلك شعر فيه وبالتالي بيتخلصوا من هالموضوع. شغلة ثانية كمان كتير كتير كتير هامة، هلا عم تنتشر مرض السكري، بها هو بشكل عام بينظم سكر الدم عموما، وبالنسبة للي عندهم مرض سكري وبالأخص الرقم 2 اللي هو بيصيب المرحلة الثانية من العمر. نعم. كثير بيساعدهم وبيساعد على إفراز الأنسولين. نعم، اللي بيجي بوقت متأخر يعني. أيوة. نعم. اللي بيجي بالمرحلة الثانية متأخرة. نعم. هو فيه شغلي كمان بيساعد على تقوية عضلات القلب، حماية الشرايين من الدهون المتراكمة، وبالتالي هو بيخفض كوليسترول كمان الدم. نعم. حمض الفوليك الموجود بيمنع تشوهات الأجنة في حال الحامل أخذته قبل بثلاث أشهر للغار من الحمل وتابعت فيه، بيمنع تشوهات. نعم. إذا مفيد للحامل طبعا. نعم. طبعا هو كمان بيعالج شغل الالتهابات المهبلية، بنظم الدورة الشهرية. شوي من ورق الغار، يعني نحن هيك منحكي بشكل عام، شوي من ورق الغار اليابسة منطحنها ومنفرق فيها الأسنان، بيساعد على تبييض الأسنان وبيداوي اللثة. شغلة تانية بالنسبة للجلد المترهل الميت، كتير هو بيشد البشرة وبيمنع التجاعيد وبيزيل الترهل. نعم. يعني هي بشكل عام يعني أهم النقاط عن زيت الغار. نعم. للشعر كما هو هام جدا ويعود على الشهر وفروة الرأس بالكثير من الفوائد، لا يحتاج لوقت طويل انه الواحد حتى يستخدمه، وبالتالي يعني بنفضل انه الواحد يتابع على استخدامه لانه بيعطي نتائج كتير كتير ممتازة بجهد بسيط كتير. يعني ما بيحقق النتيجة من يعني استخدام واحد أو مرة أو مرتين، بيكون استخدام متواصل أكثر، كل ما أعطاكي نتيجة يكون أفضل. بالضبط. نعم. بالضبط. هلأ في عدة أشكال للغار. هلأ نحن حكينا عن الغار الزيت المستخرج من الشجرة، من فوائد الشجرة بشكل عام حكينا. هلأ في يعني في أشكال عدة للغار لاستخداماته، هو نحن فينا ناخد الزيت فينا ناخد الورق. هلأ بدنا نرجع بالتفصيل. نعم. فصابون زيت الغار يحوي نسبة كبيرة من زيت الغار، وبالتالي يسهل استعماله للأشخاص، وينصح أطباء باستبداله عن الشامبو لما لهذا الصابون من تأثير إيجابي على الشعر والبشرة. نعم. إذن يعني أفضل من أنواع الشامبو يفضل استعماله. هلأ استعمال الغار لا يقتصر على الورق أو وإنما على الزيت والورق المستخرج من ثماره، حيث يعد كالسحر لما له من فوائد تجميلية نحن هلأ كمان مثل ما كان نحن حكينا عليها. كيف بدنا نستخدم الزيوت؟ صحيح. مندلك فروة الرأس بزيت الغار بعناية من الفروة وصولا إلى نهاية الأطراف، ثم تغطى كي لا يدخلها الهواء، نبقى 4 ساعات، يغسل بعدها جيدا بالماء الدافئ أو الشامبو أو بصابون الغار مثل ما سبق وحكينا، وهو الأفضل. في فوائد عامة مثل ما تفضلتي وحكيتي، فوائد عامة لورق الغار وزيته، نحن رح نحكيها هلق بشكل عام. تفضل. هذا بالنسبة للفوائد العامة، يخلص الكلى من الحصوات بشرب مغلي ورق الغار. طبعا فينا نحكي هلأ إنه الواحد بشاي ورق الغار فيه الواحد يضيف له قليل من الزنجبيل ويحلى بالعسل عند الإرادة. يعالج حالات التهاب الرئة وضيق التنفس، يحسن من جمال البشرة ويخلصها من الحبوب، يعالج آلام الروماتيزم، طبعا رح نقول هلأ كيف، والتهاب المفاصل، يدر البول والطمس، يعتبر مضاد للبكتيريا والجراثيم، إضافة إلى أنه هو طارد للحشرات والبعوض. فينا نحرق مثلا 4-5 فرخات بالبيت، بيمنع دخول البعوض، الحشرات. حلو، بعوض كتير رائع من هنا، خاصة بفترة الصيف يعني الجائحة طبعا طبعا. يعمل كمهدئ لالتهابات المعدة والجهاز الهضمي. نعم، خلينا نتوقف لكن مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك سازي وفاء. أم بالنار يا شام، أنت الأميرة تعلو باسمك الهام. بالغار كل التي أم بالنار يا شام، أنت الأميرة تعلو الهام. أواه بضع غمامات مشردة في الأفق، بعض رؤى والبعض أحلام. سألتهن أظللتنها صرحا التي وحدها للعود أنغام. أواه بضع غمامات مشردة في الأفق، بعض رؤى والبعض أحلام. للعود أنغام. ما ألهمتني من صوت خلدت به. مستمعي الأعزاء، نتابع الحديث مع المهندسة الزراعية وفاء شاهين، وحديثنا حول شجرة الغار وأهمية هذه الشجرة من الناحية الطبية والعلاجية. أيضا ماذا لديك أستاذة وفاء بهذا الخصوص؟ كنا أو كيف يستخدم، يعني مثلا حكيت كتير له فوائد لكن طريقة الاستخدام. هلأ رح نجي على طريقة الاستخدام. في عندنا استخدام داخلي وفي استخدام خارجي. نعم. الاستخدام الداخلي يعني عن طريق تناوله طبعا، عن طريق كشراب، كشاي طبعا. نعم. كشاي بيكون هو بهالحالة له فوائد كتير، يعني للجهاز الهضمي، حتى للبشرة، حتى تخفيف آلام المعدة، تخفيف آلام الطمس، الراحة من آلام الكلى. كل هي بهدئه وبيكون كتير مفيد. يعني بنحط بحدود 3 جرامات من الأوراق بكأس ماء، يعني 3 ورقات 3 جرامات، يعني بيطلعوا 10 أو 20 ورقة تقريبا بكأس ماء، تغلى لمدة 3 دقائق مسكين، بعدين بتتبرد وبتتاخد. الواحد فيه ياخد 3 كاسات باليوم، كتير مريحة وكتير بتعطي نتائج مفيدة للجسم بشكل عام. طبعا هذا إذا بده يستخدم الورق. إذا بده يستخدم الزيت، فيه يحط بمي عم تغلي، بحط 3-5 نقاط بكأس ماء عم تغلي وبيتناولها. ومثل ما قلنا، هي الفوائد بترجع اللي ذكرناها، يعني ذكرناها بسرعة بس فينا نركز عليها، هي على تقوية عضلات القلب وحماية الشرايين. هي النقاط وموضوع تخفيض السكر، هي بتكون كتير نتائج مريحة. كيف هي وأمراض الروماتيزم؟ نعم، زيت الزيتون، زيت العفو، زيت الغار، زيت الغار، نعم. أو ورق الغار. كيف يتم مغلي؟ طبعا طيب ما حكينا، إما الورق بتغليه وبتخليه وبعدين بتشربيه، أو الزيت بتحطي 3-5 نقاط بالماء يغلي لمدة دقيقة وبتخليه يبرد وبيتاخد يشرب. نعم. فيه الواحد إذا حب يحلي بالسكر، بالعفو بالعسل، فيه يضيف نتفي من الزنجبيل كمان بتعطي نكهة وبتاخد بتعطي نتائج كويسة بهالموضوع. نعم. هذا بالأخص لموضوع الروماتيزم وروماتيزم المفاصل والأسيد يوريك وهالأمور، هي كتير بتكون نتائجه رائعة وتخفيف آلام الروماتيزمية والروماتيد بشكل كتير كبير. وبموضوع السكر للأشخاص العاديين بيعمل لهم تنظيم حلو، لاحظت كيف؟ بينظم السكر بالجسم وبيساعد على إفراز الأنسولين هو. يعني كل النقاط تقريبا لما بيتاخد داخليا يعني بهالشكل، خارجيا خارجيا كيف ممكن يتاخد؟ ممكن يتاخد عن طريق الاستنشاق، بخار يعني بخار استنشاق. نعم. بالضبط، بنغلي بنحط مي بنحط فيها ورق بنخليه يغلي، اولا بيعقم هو بشكل عام جو البيت يعني. نعم. انا وحتى ريحته طيبه يعني. صح، انا بنصح بهالفتره، فتره الرشوحات، فتره الجائحات التنفسيه، انه يتعقم البيت فيها. نعم. هي شغلي اول شيء، لانه نحن بهالفتره بصير عندنا جفاف، صحيح، نقص بالرطوبه، وهذا بيساعد على جفاف الاغشيه المخاطيه وبالتالي الامراض التنفسيه تكثر، الامراض التنفسيه والرشحه والجو بيعطيك الرطوبه. اضاف الى انه لما الشخص نفسه يعني في عنده احتقان او شيء هو يستنشقه، لاحظتي؟ مو بس للجو البيت بشكل عام، هو يستنشق مشان التخفيف ومعالجة الالتهابات التنفسية والرئوية، رشح، صداع، حمى، أوجاع، كلها هي بيساعد على تهدئته، هي عن طريق الاستنشاق. الاستنشاق في شغلة تانية عن طريق البخارة. يعني البخارة كيف؟ يعني بنحط هيك، بنحط خليه يغلي، واللي في عنده حبوب شحب شباب بيحط مثل هيك كمادي وبيقرب وشه فوقه وبيخليه يتبخر وشه منيح بالهذا. نعم. وبالتالي بعقمه كتير، لاحظت كيف؟ بعدين بيرجع بيغسل بالصابون الزيت، صابون الزيت الغار نفسه. نعم. وبينشف وبيرطبه هيك شوي. نعم. في عندك موضوع الغرغرة، موضوع الغرغرة نفسه المغلي، مغلي الغار ولا زيت؟ مغلي الغار أو الزيت نفسه، نفسه فيه يحمل الغرغرة منشان التهابات الحنجرة، لاحظتي كيف؟ في عندك بالنسبة لآلام العضلات، آلام العضلات بنعمل لها مساج. نعم. آلام المفاصل مساج بشكل دائري وباتجاه القلب. نعم. لاحظتي كيف؟ حتى تكون الفائدة يعني. وباتجاه القلب. نعم. سواء الإيدين أو الأرجل، المفاصل هيك باتجاه هيك وبشكل دائري طبعا وبلطف. نعم. هو بيخترق البشرة وبيتغلغل شوي شوي وبيسكن وبيهدي. هلأ كمان في عندك الالتهابات الجلدية، الالتهابات الجلدية بيكون في أحيان كتير في ناس نوع من أنواع الحزازات، الأكزيما الكذا، صحيح. لمن بيكون في مساج كمان على هالمنطقة كتير بيتحسن وضعه وبتكون رائعة جدا. طبعا نحن بنعطي معهم زيادة شوي شوية، مثلا خل التفاح وزيت الغار، بتكون رائعة جدا بحالة الأكزيما. نعم. حتى يستخدم كتوابل أيضا لتطيب الطعام. لا لا لا طبعا الغار. الأوراق. نعم. الأوراق طبعا. نعم. الأوراق يعني إلى سوق عالمي صار، يعني هلا منطقة المتوسط عند كتير نقطة أساسية هي أوراق الغار تصدر. يعني أنا بعرف كتير من الأشخاص بيهتموا بتصدير الأوراق إلى الخليج، إلى الأماكن التانية اللي ما عندها هالمنتج. نعم. لأنه إنتاجها كتير رائع. يعني أنا في وصفي بدي أعطيها يعني هيك للناس للمستمعين مثل ما بيقولوا، هو ختامها مسكو. يعني نحن رح نعطيهم حبة مسك، هي مفيدة جدا لمكافحة تساقط الشعر عموما. هالوصفة بتجيبوا إناء، ممكن إغلاقه هالإناء يعني إله سدادي، منحط فيه ورق غار، منغطي ورق الغار بزيت اللوز ومنحط فوقه بحدود تقريبا يعني 20 نقطة من زيت الغار، يعني ما يعادل معلقة أكل من زيت الغار، منحطه فوقه ومنغطيه بإحكام ومنحطه بمكان دافئ بعيد عن الشمس المباشرة. مو على النار. أنا بفضل مو على النار. لا أنا لا نحطه بمكان دافئ بعيد عن الشمس المباشرة، بفضل يكون الوعاء قاتم. نعم. زجاجي قاتم طبعا. نعم. إحنا ما بدنا نستخدم ملونة. نعم. قاتم ما نعم. في مشكلة. بينترك. وإذا ما كان في بتوضع في كيس لونه أسود. لا ما بيمشي. لا لا لا هون بلاستيك هاي نحن منخرب يعني. نعم. لا في إناء زجاجي يغلق. نعم قولا أنا قصدي أنه غلف الزجاجي بكيس. إيه ممكن هيك. منغطيه بس بهالحالة بفضل أنا يتغطى. إذا ما في إذا ما هو متوفر بفضل بهالحالة. إذا غطيتيه تغطيه بكيس أخضر. أخضر وبفضل أنا أنه ما يتغطى بورق أخضر مثلا مو بلاستيك. نعم ورق جريدي مثلا. ورق أخضر. ورق أخضر. ورق أخضر يعني تف بورق أخضر. هذه تفيد. لأنه هون في فينا ناخذ مجموعة فوائد. خلينا بس نرجع نعيد المكونات. بس لقلي يعني. هاي بنتركهم لهي الوصفة المكونات. هاي منجيب إناء ممكن يكون له غطاء. منحط فيه ورق غار. نعم. منجيب زيت اللوز. منغمرهم ده الورقات. زيت اللوز. زيت اللوز. منحط فوقهم ما يعادل ملعق. أو ملعقتين من زيت الغار طبعا الصافي. بنحكم الإغلاق ومنحطهم بمكان دافئ مظلم بعيد عن أشعة الشمس. لا مو مظلم بعيد عن أشعة الشمس. بعيد عن أشعة الشمس بس بمكان دافئ. بنتركهم ثلاث أسابيع. ثلاث أسابيع. بعد ثلاث أسابيع نعم. نفتحه منشيل منه ما يعادل معلقة. منحطه نقط على فروة الرأس. إذا كانت الكمية منحس ما رح تكفينا هاي المعلقة منشيلها منحطها في فنجان قهوة منحط عليه نص معلقة مي منخبصهم منصير نحط على الفروة مباشرة. نعم. ومندلك منلفه بعدين بقماش منتركه لتاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح بنعمل حمام ويفضل حمام بزيت بصابون زيت الغار. نعم. هي تكرر. وإذا غير متوفر. إذا غير متوفر نوع من أنواع الشامبوانات الطبية. طبية. ما بفضل الشامبوانات اللي ما كتير تجارية. نعم. مصداقية تجارية. طبعا بفضل. نعم. الشامبوانات الطبية. وإذا الشعر تالف أو تعبان بنصح إنه ينعمل مرتين بالأسبوع. إذا الشعر مريح مرة بالأسبوع ويتابع بيحصل الواحد على نتيجة شعر صحي طول هائل كثافة كبيرة لأنه هو بيساعد على تقوية الشعرة. الشعرة نفسها ما بقى تهر. البصلة نفسها ممكن تعطيك أكثر من شعرة وبالتالي الشعر المنبت بتصير كميته كتير. هذا في إذا معنا وقت أنا وقت. بس نعم. بدي أقول لك يعني أنا في ناس بيقولوا لي ما عم تزهر ما عم مثلا ما عم تأخذ أو شيء. أنا بدي أقول لهم الناس لأنه على المستوى العام أنا بنصحهم يزرعوها بالبيت يزرعوها على البرندة بس يزرعوا شجرتين لأنه هي الشجرة معروف عنا أنه مؤنث ومذكر. نعم مثل شجرة التمر. مثل التمر. أيوة مؤنث ومذكر أو النخيل يعني ومنشان يعرفوا كيف اللي بيكون أزهارة كتيرة لأنه هو في بيكون في تجمع أزهار صحيح مثل بتشكل نورة. النورة الذكرية أزهار اللي بقلبها كتار. النورة المؤنثة أزهارها أقل نورتها أصغر. هيك بيصيروا بيعرفوا هاي شغلي هاي منزليا يعني. وأنا كتير بلاقيها شي حلو إنه على البرندة ست تشيل ورقتين تحطهم بالطبخة. لاحظتي كيف هاي شغلي. شغلي تانية أنا بالنسبة للمزارعين يعني أنا بنصحهم إنهم يستفيدوا منا بشغلي. اولا هي رائجه اقتصاديا وفي منها دخل كبير. صحيح. ثانيا يعني فينا نقول شجره اقتصاديه. شجره اقتصاديه نحن ما بين حرجيه فينا نعملها زراعيه. صح. فيهم يستفيدوا منها بهالحاله. شو يساووا بدل ما يزرعوا السرو على حدود الارض تبعتهم يزرعوا غار. فيهم يزرعوا غار. نعم بيستفيدوا منها. أيوة. يعني لانه هي شجره مستديمه بيضربوا العصفور بالضبط بالضبط وبحققوا مردود اقتصادي. لا بيزيد على المردود الاقتصادي اللي ممكن تعطيهم اياه شجره السروبي نمو الخشبي، يعني عصفورين بحجر بالضبط. يعني لسه في شي معلومات ولا خلصنا؟ يعني هي النقاط الاساسيه. يعني بالعكس اعطتينا معلومات كثير مهمه عن شجره الغام وعن استخداماتها، يعني هلا كان عم نحس بعطره ورقة الغار، زيت الغار، وفعلا يعني مثل ما حكينا يستخدم بالعلاجات الطبية وأيضا لعلاج البشرة بالضبط. وأيضا كمنكهات وبهارات، يعني نوع من البهارات. يعني أنا بتشكرك جدا أستاذة وفاء على كل هاي المعلومات اللي قدمتيها لنا، إن شاء الله ألقاك بحلقات هذه مع شجرة جديدة إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لبرنامج شجرة وحكاية اللي عم يخلينا نحكي مع الناس ونتواصل ونعطيهم إياها بأسلوب إن شاء الله يكون محبب إلهم، وإن شاء الله نكون نجحنا بهالموضوع. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. تسلمي. شكرا. يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي، ولم تحفظ نواي ولم We'll be right back. الناس يزني يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس يزني يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب، كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. وتسمع فيك كل الناس يؤذني. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني له اليوم على الصوت نادين الشاعر. مهندسة الإذاعية جمانة محمد. إخراج وسام صاري. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم. لكم التحية، والتحية الأجمل والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء. وتبصر فيك غير الشك عيني. I'm not afraid to die. تبصر فيك غير الشك يا See you. حديث الناس عجبني سألتك هل صحيح حديث هل صحيح أجبني سألتك هل صحيح حديث ناسخ ألم تخني أكاد وأشك في نفسي لأني أكاد وأشك فيك وأنت مني أكاد وأشك في نفسي الشباب